بعد السلام على فضيلتكم، رجل مسافر في الخارج إلى الخارج في مهمة تتعلق بالدراسة، وكان ملزما بذلك وهو لم يتزوج بعد ويخشى على نفسه، فهل له الزواج من هناك مضمرا في نفسه أنه سيطلقها عندما يسافر إلى بلده دون أن يعلمهم بذلك؟ لا حرج في ذلك، إذا تزوج من أهل السفر في نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع لا حرج من جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقع في هذا وخشي أن يكون من باب المتعة، وليس كذلك. المتعة يصاب فيها مدة معلومة، يتزوج على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين، على أنها لا نكح بينهما بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا مكح المتعة. أما زواج مطلق ليس في شر، ولكن في نفس نيته أنه يطلقها عند سفره من البلاد هذا لا يكون، لا يجعلها متعة، فقد يطلقها وقد يرغب فيها، فليس هذا من باب المتعة على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.